بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتابعيه مو بالاستقامة، تابعيه مو بضم الميم الوزني بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة، يعني بعدما صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وثنى به الآل الأطهار، وهذا منصوص عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، منصوص عليه، وصحبه الأفاضل الأبرار، صحب كذلك ليس فيه نص، وإنما هو قياس على الآل، وقال بعضهم بأنهم أولى من يصلى عليهم لحفظ الشريعة ونحو ذلك. وتابعيهم بالاستقامة، تابعيهم يعني تابع الصحب بإحسان. وقوله والتابعي هو من تابعي، لغة هو التالي، تابع هو التالي، هذا من حيث المعنى اللغوي. والاصطلاح من اجتمع بالصحابي وإن لم تطل صحبته، وقيل إن طالت صحبته، يعني لا يشترط فيه ما اشترط فيه بالصحبة. الصحبة في الأصل الملازمة، هذا الأصل فيها، فالصاحب للصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا كان ملازما له. وأما شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعظم، حينئذ أعطي فضل الصحبة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به ولو لم يره ولو لحظة واحدة ولو على بعد، سواء روى عنه أو لم يروي، حينئذ يسمى صحابيا. أما التابع فلا، لأن الصحابة ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لابد من الملازمة، هكذا قال بعضهم، أو الأخذ عنهم حيث علم صحيح. وتابعيهم بالاستقامة، الاستقامة هي عبادة جامعة شاملة للاستقامة، سواء كانت الاستقامة في العقيدة أو كانت في الأعمال الظاهرة، وهي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. الاستقامة والتقوى والإيمان والإسلام والإحسان، هذه كلها ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت حينئذ فسر بما فسر به الكل. التقوى هي الإسلام وهي الإيمان وهي الإحسان، تشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، تشمل العبادات التي هي متعلق القلب من عقيدة ونحوها، وتشمل أعمال الظاهرة. هذا التفسير وهذا التعبير في كل لفظ أفرد، تقوى أو الاستقامة أو الإسلام أو الإيمان، كل هذه تشمل العبادات الظاهرة والباطنة. والاستقامة هنا أفردها، حينئذ تشمل التقوى وتشمل الإسلام وتشمل الإيمان، وتفسر بالعمل الظاهر والعمل الباطن مع المداومة، مع المداومة والاستمرار على هذه العبادات. وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم، على سبيلهم بالاستقامة على سبيلهم، يعني على طريقه، لأن التابع قد يتبع من سبق في مجرد الانتساب، في مجرد الانتساب، وقد يتبعه في الانتساب وفي نوعية الطريق نفسه. ولذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم هذا طريق الإسلام، ومع ذلك الإسلام ظاهرا وباطنا، فكل أجزاء وأحاد ومفردات الإسلام فهي داخلة في هذا المصطلح دين الصراط المستقيم. كذلك هنا قال: على سبيلهم، يعني على طريقتهم السابقة، وهي أن يكون متبعا لهم ظاهرا وباطنا، ليس مجرد انتساب فحسب، لا، قد يقولنه من أهل السنة والجماعة وليس من أهل السنة وجماعة بشيء. إلى سبيلهم أي إلى طريقهم، إلى يوم القيامة، إلى القيامة يعني إلى يوم القيامة، وهو آخر الزمان. وبعد: فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، هذا شروع منه في مقدمة أخرى، وهي أنه أراد أن يبين أنه قد نظم في الفقه، وسبق الحمد لله الذي فقهنا، هذا على جهة العموم، وهو أراد القواعد الفقهية على جهة الخصوص. وسبق أن الفقه له أضرب أنواع: فقه عن طريق المختصرات، هذه دراسة وهي المتبعة وهي المعتمدة، فقه عن طريق الأحاديث، أحاديث الأحكام، وهي طريقة كذلك متبعة ولكن الأولى مقدمة، وفقه عن طريق القواعد، وفقه عن طريق ماذا؟ تخريج الأحاديث والتوسع في ذلك، هذه كلها طرائق خدمة الفقه الإسلامي على جهة العموم. وبعد: فالعلم، بعد هي من الظروف المبنية على الضم لحذف المضاف ونية معناه، فإن لم ينوي شيئا نونت، وإن نوي لفظه نصب على الظرفية أو جر بمن، يعني له أربعة أحوال. وهنا بني على الضم، حينئذ حذف المضاف إليه ونوي معناه وبعد، وإن كان السنة أما بعد، هذا كذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، هذا المشهور عند أرباب التصنيف، أن أما بعد يؤتى بها للانتقال، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، يعني من نوع من الكلام إلى نوع آخر منه، يعني انتقال من خطبة مقدمة خطبة إلى الولوج في صلب الموضوع أو فيما أراده الناظم أو المصنف. وليس المراد مراد المصنفين من أسلوب إلى أسلوب آخر النهي والأمر والتمني والترجي، هذا لم يرد بخاطرهم، وإنما مرادهم الانتقال من المقدمة إلى الولوج في الموضوع، هذا يسمى انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، لأن المقدمة لها أسلوب، وكذلك الدخول في صلب الموضوع له أسلوب آخر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بأصلها أما بعد، أما بعد هذه لها تفصيل ذكرناه فيما سبق. والاتيان بها سنة، واختلف في أول من تكلم بها، قيل داود عليه السلام ورجح، قيل غيرهم، قد نظم بعضهم ذلك بقول جرى الخلف في أما بعد من كان قائلا إلى خمس أقوال فداود أقربه، وكانت له فصل الخطاب، وبعده لا ليست فصل الخطاب، فقيس فسحبان فكعب فيعرب. إذن أول من قالها داود عليه السلام، وبعد فالعلم، فهذه وقع في جواب الشرط، لأن أما الواو هذه نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء بعد إلى آخره. فالعلم هل هذه للعهد، والمراد به العلم الشرعي، لأن المقام هنا مقام تصنيف في نوع وضرب من أنواع العلوم الشرعية، حينئذ إذا أطلق العلم هنا كما لو أطلق العلم في الكتاب والسنة فيحمل على العلم الشرعي، يعني من المقاصد من التفسير والحديث والفقه، وما يكون وسيلة إلى فهم المقاصد، ما يكون وسيلة إلى فهم المقاصد. فالنصوص الشرعية الواردة في مدح العلم وأهل العلم تشمل العلم الذي هو آلة للوصول إلى المقاصد كاللغة ونحوها، وتشمل كذلك المقاصد، فليست خاصة بالمقاصد، لأن قاعدة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يأخذ حكمه. وفهم الكتاب والسنة وتدبر الكتاب والسنة واجب أو لا؟ واجب، لا شك في هذا، واجب. وإذا كان كذلك ما كان وسيلة إلى تحقيق هذا الواجب فهو واجب، وإذا كان واجبا صار أمرا شرعيا أو لا؟ صار أمرا شرعيا. إذن اللغة العربية التي تفيد في فهم الكتاب والسنة، وكذلك أصول الفقه وما يعين على ذلك، كذلك التاريخ وأسباب النزول، وكل هذه نقول منها ما هو واجب لأنه يعين على فهم الواجب، ومنها ما هو مستحب لأنه مكمل، ومنه ما لا علاقة له بالعلم الشرعي البتة. فالعلم أي العلم الشرعي، فعل العهد والمعهود شرعا، وهو الحديث والتفسير والفقه وآلاتها، وهو المعهود شرعا وهو الحديث والتفسير والفقه وآلاتها. عظيم الجدوى، عظيم فعيل من العظمة، والجدوى لغة العطية، ثم السعير للنفع والفائدة. إذن فالعلم عظيم الجدوى أي عظيم النفع والفائدة، لا شك أنه عظيم النفع في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يصحح العقيدة، لا صحة للعقيدة إلا إذا كانت منبثقة عن علم صحيح، لا صحة للعبادة إلا إذا كانت مبنية على أساس وهو العلم الصحيح. إذن لا تصلح الدنيا ولا الآخرة إلا بأساس وهو العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى في فتح دار السعادة يقول: يكفي العاقل اللبيب أن يدرك أهمية العلم، أنه لن تصح ولن تقبل له عبادة إلا إذا تحقق فيها الشرطان، وهما الإخلاص والمتابعة. والإخلاص لا يمكن أن يميز الإخلاص من غيره الرياء والسمعة والعجب إلى آخره إلا بالعلم الصحيح، فصار هذا الشرط لا يتحقق إلا بعلم صحيح شرعي صحيح. وكذلك المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي العبادات، لا تكون إلا مبنية على علم. إذن لا وجود لهذين الشرطين إلا على أساس متين وهو العلم الشرعي الصحيح، وهذا واضح بين. رحمه الله. عظيم الجدوى أي عظيم النفع، عظيم النفع، لا سيما الفقه، لا سيما. قلنا هذه كلمة يؤتى بها لبيان أن ما بعدها داخل فيما قبلها، ولذلك قلنا الصواب ليست بأداة من أدوات الاستثناء وهو مذهب بعض الكوفيين، بل كثير من الكوفيين يرون أن لا سيما، لا سيما هذه من أدوات الاستثناء مثل ليس ولا يكون وإلا وغير، والصواب أنها ليست بأداة من أدوات الاستثناء وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. ومعناها أن ما بعدها داخل فيما قبلها أي في حكمه، ومشهود له أنه أحق بذلك من غيره، لا سيما الفقه. الفقه عظيم الجدوى أو لا؟ داخل في عظيم الجدوى، داخل. العلم عظيم الجدوى ومنه الفقه، فشمل الفقه والحديث والتفسير، ثم خص الفقه. إذن الفقه عظيم الجدوى كما أن غيره عظيم الجدوى. أين الاستثناء؟ ليس عندنا استثناء، الاستثناء إخراج. جاء القوم إلا زيدا، زيدا ليس داخل في القوم، خرج بإلا. كذلك ضربت القوم إلا زيدا، زيدا غير مضروب، لا يشمل الحكم السابع. أما العلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه، هذا تأكيد أنه من باب أولى أن يكون عظيم، عظيم النفع. لا سيما الفقه، لا سيما الفقه. والفقه المراد به هنا الفقه الاصطلاحي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقلنا الأولى إسقاط المكتسب، الأولى إسقاط المكتسب، هذا اشتهر عند الأصوليين والفقهاء يريدون هذا التعريف بهذه الصيغة. العلم بالأحكام الشرعية، العلم قلنا هذا يصدق على التصورات والتصديقات، وبالأحكام هذا خرج بها معرفة الأحكام الحسية والعقلية والوضعية، كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين وأن النار محرقة وأن الفاعل مرفوع، هذا خرج بالشرعية، لأن العلم هنا بالأحكام الشرعية لا بالأحكام العقلية ولا بالأحكام اللغوية ولا بالأحكام الصناعية الدنيوية البحتة، إنما المراد بها الأحكام الشرعية. نعم. ومن أدلتها التفصيلية، هذا احتراز عن المقلد واحتراز عن علم أصول الفقه، فإن الأدلة فيه أدلة كلية، أمره يقتضي الوجوب، النهي للتحريم، العام يبقى على عمومه، وهل مجرى حديث الأحاد حجة، الإجماع حجة، قول الصحابي حجة، أو قلت ليس بحجة، هذا يسمى قاعدة كلية. وأما التفصيلية وهي ذكر كل حكم شرعي من تحريم أو إيجاب أو استحباب مع دليله على جهة التفصيل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فقها، يسمى فقها إذا كان متعلقه أفعال العباد، لأن موضوع الفقه هو أفعال العباد. لا سيما الفقه أساس التقوى، أي أصل التقوى ينبني عليه، والتقوى كلمة جامعة مراد بها امتثال الأوامر وارتناب النواهي. إذن نص الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت على جدارة العلم الشرعي على جهة العموم، ثم أكد على نوع واحد منه وهو الفقه، لأن الفقه هذا يحتاجه الخاص والعام، يعني عامة الأمة ترتبط بها به، فالصلاة مثلا هذه محل بحثها في الفقه الخاص، حينئذ كيف تصح صلاة الناس؟ الحاجة بها ماسة، وضوء والغسل إلى آخره، والحاج والصيام، هذه لا يمكن أن تعرف إلا من جهة دراسة الفقه. قوله لا سيما، لا سيما الفقه، فقه الفقه أساس التقوى، أساسه يعني يجوز فيه الوجهان. وقد سبق معنا أنه يجوز في الفقه هنا ثلاثة أوجه أو وجهان، من أجل قول ثلاثة أول شيء، يجوز فيه ثلاثة أوجه على قول ووجهان على الصحيح. أولا لا سيما الفقه، قلنا الفقه هذا خبر مبتدأ محذوف أي هو الفقه، وخبر لا محذوف أي موجود، لا سيما الفقه يجوز على الصحيح، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إن جاز إنما يكون تمييزا، وهذا قلنا لا يكون إلا نكرا. لا سيما الفقه مضاف إليه وما زائد، أحسن، ما زائد، على كل، على التفصيل الذي ذكرناه في شرح الرحبية. وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما، لا هذه نفي للجنس، وسي هذا اسمها، فقه بالرفع خبر مبتدأ محذوف، الخبر محذوف خبر لا يعني موجود، أساس التقوى هذا نعت للفقه. فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم. إيه فهو أهم يعني من أهم، ليس أهم، ما هو أهم؟ تصحيح المعتقد، توحيد بمعانيه الثلاثة وأقسام الثلاثة أهم من الفقه، إذ لا تصح عبادة لا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلا إذا كان موحدا، وأما إذا كان مشركا لو صلى صام حل تقرب إلى الله عز وجل قل هذا لا يفيده شيئا البتة. لماذا؟ لأن الشرك إذا دخل العبادة كالحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، نص على ذلك الإمام رحمه تعالى في شرح القواعد وغيره. فهو أي الفقه أهم سائر العلوم، سائر بمعنى جميع وليس باقي، أهم سائر، سائر بالهمس، سائر مراد به جميع العلوم. وألف العلوم هذه أنواع العلوم الشرعية، أنواع العلوم الشرعية. فهو أي الفقه بالمعنى الاصطلاحي أهم وأحق بالاهتمام من سائر أي باقي، إذا قدرنا أهم أفعل التفضيل، إذا قدرنا من محذوف صار من سائر يعني من باقي، والأولى أن يكون سائر هنا بمعنى جميع، وقاله بعض الشراح معنى جميع، تأتي بهذا وتأتي بذاك. أهم سائر العلوم إذ هذا للتعليل، هو أي الفقه للخصوص والعموم. إيش خصوص العموم هنا؟ تخصيص والتعميم ولا ها باعتبار الناس، خاص وعام، عامة يحتاجون الفقه، وكونه عالما حينئذ لا يرتفع على الفقه بل هو بحاجة إلى الفقه. إذن حاجة الناس عالمهم وجاهلهم بحاجة إلى هذا العلم، فاستوى فيه طرفان، لأن الناس إما عالم وإما جاهل، إما عالم وإما جاهل، هل هناك واسطة؟ ها هل هناك واسطة؟ لا، مثقف مفكر، إما عالم وإما جاهل، قسمة شرعية في الكتاب والسنة، إما عالم وإما جاهل، حينئذ المثقف يوضع فيه أحد القسمين، لا الجاهل أحد القسمين، إن كان مسائله مدرك على وجه صحيح فيسمى عالم بالمسألة نفسها، وأما إذا كان المثقف بالمعنى أنه عنده بعض المعلومات ولا يدري ما أصلها لا، هذا في قسم الجاهل، قسم الجاهل. مثل المفكر، إن كان المراد بالمفكر أن يفكر في أمور الأمة وكذا فهو جاهل، فهو جاهل ولا يحل له أن يتكلم إلا إذا عرض ما عنده على كتاب وسنة. إذن ليس عندنا إلا عالم أو جاهل، فكون الفقه يشمل النوعين دليل على أنه أهم العلوم، على أنه أهم العلوم. إذ هو هذا إذ للتعليل، هو الفقه للخصوص والعموم أي من المكلفين لاحتياجهم إلى معرفة الحلال والحرام الذي لا يعرفونها إلا به، إذ هو فائدته وغايته انتظام أمر المعاش والمعاد مع الفوز بكل خيري الدنيا والآخرة. وكفى للفقه فخرا شهادة الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، والاستدلال هذا فيه نظر، لأن الفقه هنا ليس المراد به الفقه الخاص إنما المراد به فقه الدين العام، فيشمل المعتقد عقائد ويشمل الأحكام من حيث الحلال والحرام. وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وهو بإسكان الهاء، قلنا هذا لغة وهنا للوزن كذلك. وهو أي الفقه فن، فن شو المراد بالفن؟ مراد به النوع والضرب والقسم. وهو فن أي ضرب ونوع وقسم من العلوم الشرعية واسع، لأن العلوم كثيرة، واسع منتشر يعني كثير، واسع كثير، منتشر يعني متفرق وفروعه كثيرة، ولذلك بين قوله واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، لو أردت أن تعدها عدا لا يمكن، ولذلك يقال بأن مسائل الفقه لا حصر لها، لا يمكن أن تحصر، لا يحصر لا زاد ولا مختصر خليل ولا مغني ولا مجموع ولا غيره، وإنما هذه بعض المسائل التي تكثر الحاجة التي تبتلى بها الأمة، وأما المسائل التي قد تقع في زمان ولا تقع في زمان آخر هذه من الفقه، وهو ما يسمى بفقه لوازن، هذا يقع في عصر دون عصر، قد تكون نازلة في عصر سابق، قد تكون في هذا العصر، قد تكون في عصر لاحق، ولذلك لا تبحث في كتب الفقه السابقين إلا من حيث التعليل والتنزيل فقط، وأما نص المسألة فقد لا تجده، فقد لا لا تجده. تبحث مثلا طفل الأنابيب يجوز أو لا يجوز، هذا ليس موجود لا في الزاد ولا في المغني ولا في المجموع ولا في غيرها. أين تبحث؟ تبحث في القواعد العامة والأدلة العامة. وهو فن ضرب ونوع من العلوم، إذ العلوم كثيرة الشرعية واسع منتشر متفرق. ثم بين هذه السعة فقال: فروعه جمع فرع، والفرع ما يبنى على أصل، ما يبنى على غيره بخلاف الأصل. وقيل أيضا في تعريف مقابل الأصل، ومراده بذلك مسائله المندرجة تحت غيره. فروعه أي مسائله بالعد لا تنحصر، بالعد جار مجرور متعلق بقوله لا تنحصر، يعني لا تنضبط ولا تعد لكثرتها، بالعد جار مجرور متعلق بقوله لا تنحصر. إذن أفادنا بهذا البيت أن الفقه لا يمكن ضبطه بالعد، يعني لا يمكن أن تضبط هذا الفن بأن تنظر في مسائله مسألة مسألة، هذا محال. وإنما تضبط بالقواعد. إذن بين لك عظم هذا الفقه وأنه لا يمكن ضبطه بالعد بالحصر. طيب كيف نضبطه؟ لا يضبط، ولكن بطريق معهود عند أهل العلم، وهو أنه ينظر في القواعد العامة. ولذلك أعظم ما يعتني به طالب العلم هو النظر في الأصول العامة، هذا الذي تبحث فيه صباح مساء. والبحث في الجزئيات هذا مهم جدا لا شك فيه، خاصة مما تبتلى به أو يبتلى به الناس، يعني صلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن ليست بركن إلى آخره، المأموم يقرأ لا يقرأ، تبحث وينظر فيها. لكن على جهة العموم في أكثر بحث طالب العلم يكون في هذه الضوابط الأصول العامة. وإنما تضبط أي تحصر هذه الفروع والمسائل بالقواعد. عرفنا المراد بالقواعد أنها جمع قاعدة، وهي قضية كلية يعرف بها أحكام جزئياتها، قضية كلية. هذه القاعدة من حيث هي وليست القاعدة الفقهية. قلنا القاعدة الفقهية إنما تعرف بماذا؟ قضية عملية شرعية كلية يعرف بها أحكام جزئياتها. ولذلك أل هنا في القواعد للعهد الذهني، يعني المعهود عند أهل العلم، وهي القواعد الفقهية. والذي يجعل أل هنا للعهد الذهني قوله، وهو أهم، لا سيما الفقه أساس التقوى. ثم قابل قواعد، ومعلوم أن القواعد منها ما هو لغوي، ومنها ما هو نحوي، نعم، ومنها ما هو بياني عند المصطلح عند أهل الأصول، فهي متنوعة. فنقيد القواعد هنا بأنها الفقهية بقوله لا سيما الفقه أساس التقوى، فأل فيه في القواعد للعهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا. وإنما تضبط بالقواعد أي الفقهية، فحفظها أي حفظ هذه القواعد مع فهمها، الحفظ لا يكفي، الحفظ لوحده لا يكفي، ولو حفظت ما حفظت ألف قاعدة حينئذ لا تكون إلا مثل ذاك الذي قالوا له حمار الفروع، عامي يحفظ الفروع لمن مفلح، وإذا أشكل عليهم شيء رجعوا إليه لكنه عامي. هذا هل أفاده شيء؟ لا، لأن الحفظ إذا كان مجردا عن الفهم يقول هذا هو المطلوب، هو المطلوب. الطالب يجمع بين الطرفين، يعني يهتم بوقت للحفظ ويجعل وقتا أكثر منه للفهم والتأمل. فحفظها عن ظهر قلب مع فهم معانيها، حفظها القواعد من أعظم الفوائد، فوائدي جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم أو مال. من أعظم الفوائد في ضبط هذا الفن الذي ذكر بأنه فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، كيف يضبطه؟ أعظم الفوائد هو إدراك هذه القواعد الفقهية، حفظها وفهمها وممارسة تنزيل هذه القواعد على الفروع، ممارسة هذه القواعد بأن تنزلها على الفروع. وهذا تستفيده متى؟ عند دراستك للفقه الذي هو على طريقة ذكر المسائل، يعني مثل ما تقرأ الزاد مختصر خليل، كل مسألة لابد أنها مرتبطة بأصل فقهي أو أصل أصولي أو أصل لغوي لا شك، والأصل اللغوي إذا كان له ارتباط بالشرع صار أصلا لغويا شرعيا. حينئذ إذا مارست وعرفت كل مسألة ما أخذها من أين، كثرة السماع لمثل هذه تكتسب حينئذ ملكة في فهم النصوص الشرعية كلما تسمع. أما أخذ الفقه كذا حرام حلال قوله تعالى كذا دون أن ينظر في وجه الربط بين الدليل والمدلول، هذا ضعيف، نعم تستفيد تحفظ مسائل وكذا، لكن تبقى مقلدا. ولذلك العناية بهذه من أجود ما يكون لطالب العلم، يعني يقال هذا حرام للنص كذا، ثم لما قلنا حرام مع الدليل، ما وجه الاستنباط، ما وجه الاستدلال، هذا الذي يعتني به كثيرا. أما مجرد حلال حرام وقال صلى الله عليه وسلم فقط، نقول هذا جيد ولا بأس أنه يعني مفيد، لكن ليس هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم من أجل تحصيل الملكة الفقهية. إذن حفظها هذه القواعد عن ظهر قلب مع فهم معانيها من أعظم الفوائد في ضبط ما انتشر من هذا الفن الواسع. وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة، أعطاك ما خوفك وفتح لك الطريق وهيذهب، لا، قال لك هذا فن واسع انتبه خطير، ثم كيف تضبطه؟ قال بقواعد، وأعطاك، تبرع لك بهذا النظم رحمه الله. وهذه إشارة إلى محسوس ذهنا أو خارجا، هكذا قاله أكثر العلماء خلافا للعلامة ابن حجر فإن الهيتمي، فإنه ذكر في كتبه بأنه إشارة للحاضر ذهنا وإن تأخر وضع الخطبة عن فراغه. وهذه الأصل في اسم الإشارة أن يكون لمحسوس، هذا هكذا تشير إلى هذا، هذا المسجل، هذا كذا، هذا زيد، هذا الأصل شيء محسوس مدرك بالبصر. وأما المعاني والأمور العقلية والشيء الذي ليس بحاضر عندك، هذا لا يشار إليه باسم الإشارة إلا على جهة التنزيل، إلا على جهة التنزيل. إذا ألف الكتاب كامل انتهى منه ثم جاء للمقدمة قال هذا كتاب، هذا مختصر في الفقه، إذن أشار إلى شيء محسوس. طيب إذا كتب المقدمة والكتاب ما زال هنا، قال هذا يعني الذي في الذهن، كيف نحن نقول اسم الإشارة لا يشار به إلى شيء معقول في عقل أو المعاني؟ نقول نزل هذا المعقول منزلة المحسوس، يعني كأن الكتاب مرتب جاهز في الذهن، جاهز الباب الأول الثاني الثالث الأخير والخاتم والفهارس والمراجع كلها جاهزة في الذهن، فنزلها منزلة المحسوس وقال هذا كتاب، فأشار إليه بالتنزيل. إذن لا يشار إلا إلى محسوس أو معقول يعني من المعاني على جهة التنزيل. تنزيل ماذا؟ تنزيل المعقول منزلة المحسوس، كأنه شيء مدرك بالبصر، هذا الأصل فيه. وقوله هذه أرجوزة، إذن هذه إن كان قالها قبل التأليف النظم حينئذ نزل المعقول منزلة المحسوس، وإن انتهى من النظم ثم أتى للمقدمة حينئذ لا إشكال فيه، كون إشارة للمحسوس. وهذه أرجوزة أفعولة، أرجوزة على وزن أفعولة بضم الهمزة، مأخوذة من الرجز، أي منظومة من بحر الرجز، وهو ضرب من الشعر، نوع من أنواع الشعر 16، ووزنه مستفعل 6 مرات، مستفعل مستفعل مستفعل، هذا الشطر الأول والثاني مثله، هذه 6. سمي رجزا لتقارب أجزائه وقلة حروفه، وزعم الخليل أنه ليس بشعر، يسمى حمار الشعراء، يستطيعه كل أحد أن يأتي بالرجز سهل يعني، وإنما هو أنصاف وأبيات وأثلاث، وجمعه أراجيز، جمعه أراجيز، ولذلك كثير الذين ينظمون الرجز، أما البسيط الطويل قليل. وهذه أرجوزة إذن منظومة محبرة، محبرة هذه اسم مفعول من حبر الشيء، حبرة مأخوذ من التحبير، والمراد بالتحبير التحسين، محبرة أي محسنة، أي محسنة في العبارة، لأن التحسين يحتاجه كما يحتاجه هيئة الإنسان القوال والأعمال، كذلك يحتاجه الكتاب. نعم، محبرة أي محسنة. وجيزة هذا وصف ثالث لي، وصف ثاني، وهذه أرجوزة مبتدأ وخبر، محبرة هذا خبر ثاني أو وصف للأرجوزة، وجيزة هذا خبر ثالث أو وصف ثاني للأرجوزة. وجيزة مأخوذة من الإيجاز وهو الاختصار، يعني ليست هذه المنظومة من المطولات، وإنما هي من المختصرات، وهو كذلك، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، قل لفظه فض قليلا 100 صفحة فقط، ولكن معانيه يدخل تحتها ما لا حصر، فكل سطر تستطيع أن تؤلف فيه صفحات. وجيزة متقنة، متقنة أي نعم متقنة مأخوذة من الإتقان وهو الإحكام، فهي محكمة ومبينة. محررة، محررة أي مصفات بتشديد الفاء اسم مفعول من التصفية، وهو التخليص من الحشو والتطويل، ليس فيها حشو ولا تطويل إلا المقدمة، مقدمة أطال فيها على غير العادة. أي مصفات ومنقات ومهذبة محررة، تحرير كتاب يعني تقويمه. إذن هذه أوصاف لهذه الأرجوزة: محبرة، محسنة، وجيزة، مختصرة، متقنة، محكمة، واضحة، محررة، مقومة. هذه كلها أوصاف لهذه الأرجوزة. نظمت فيها، جمعت، نظم هنا بمعنى الجمع. نظمت فيها أي في هذه الأرجوزة ما له من قاعدة، من قاعدة، هذه من بيانية لما، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وله والضمير يعود على الفقه، يعود على الفقه. نظمت فيها أي في هذه الأرجوزة ما اسم موصول بمعنى الذي، يفسر بماذا؟ هو مبهم. نقول جاء الذي، سكت، مبهم، إيش الذي هذا؟ ها؟ جاءت التي، هذا مبهم، لابد من تفسير. ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم، قد يفسر إما بسابق أو لاحق، أو يؤتى بمن البيانية بعدها. هنا قال ما من قاعدة، كأنه قال نظمت فيها قاعدة أو قواعد من الفقه، له للفقه. نعم، نظمت فيها ما له للفقه من قاعدة، هذا من بيانية لما الموصولية، يرجع إليها عند تجاذب فروع مسائله. وفي بعض النسخ نظمت فيها 100 من قاعدة، نظمت فيها 100 من قاعدة، ولا إشكال فيها. قاعدة وصفها بكونها كلية، من قاعدة كلية، والمراد بالكلية نسبة إلى الكل. وقلنا المراد بالكل هنا ما هو؟ يعني المنطبقة على جميع جزئياتها، واشتمال هذه القاعدة على الجزئيات بالفعل أو بالقوة، أي بالقوة القريبة من الفعل، بالقوة، لأنك تقول يقين لا يزول بالشك، ليس عندنا جزئي فقط، هكذا المشقة تجلب التيسير، قاعدة عامة. أين الجزئيات؟ في بطنها. نعم صحيح، بطنها، لأنها تحوي هي عدد لا حصر له، أو لا حصر له من المسائل. هل هي منصوص عليها في لفظ القاعدة؟ لا. من أين تعرفها؟ تجعلها قاعدة أو صورة إلى آخره ما ذكرناه سابقا. كلية، كلية، هذا نعم، هذا وصف للقاعدة. مقربا للفائدة، مقربا، هذا مفعول لأجله، أي نظمت لأجلي ما ذكر. والأحسن أن يجعل حالا، الأحسن أن يجعل حالا من فاعل نظمت، من فاعل نظمت. مقربا هذا اسم فاعل، للفائدة جار ومجرور متعلق بقوله مقربا. لماذا؟ ليسهل على الطالب حصر مسائله ولا تشتبه بقاعدة أخرى. إذن نظم لنا في هذه الأرجوزة 100 من قاعدة، أو ما للفقه من قواعد كلية، من أجل ماذا؟ تقريب الفائدة للطالب، تقريب الفائدة للطالب. لماذا؟ لأنه إذا وعى وأدرك هذه القواعد ضبط ما لا حصر له من المسائل. سميتها الفرائد البهية لجمعها القواعد الفقه، سميتها أي وسمتها وعلمتها اسم، وهي مسمى، سماها ماذا؟ الفرائد، هذا مفعول ثاني لسمى، لأن سمى يتعدى إلى مفعولين، الأول واضح بنفسه والثاني قد يكون بنفسه وقد يكون بالباء، قد يكون بالباء. سميت ولدي بزيد، سميت ولدي زيدا، يجوز فيه الوجهان، الأول يتعدى إليه بنفسه، سميته زيدا، سميته بزيد، يجوز بالثاني أن يعد بالباء، ويجوز أن يكون منصوبا هكذا. سميتها الفرائدة، لو قال سميتها بالفرائد صح أو لا؟ صح، لكن الوزن لا يستقيم. سميتها الفرائدة، فرائد جمع فريدة، جمع فريدة، وقيل الفريد الشذر كالبحر وزنا ومعنى، يفصل بين اللؤلؤ والذهب. وكذلك قيل الفريدة هي الجوهرة العظيمة، والبهية هذه بهية نسبة إلى البهاء، وهو صفة للفرائد، فرائد البهية أي المنيرة، أي المنيرة. لجمعها، هذا تعليل لماذا كانت فرائد جمع فريدة وبهية مضيئة ومنيرة، لجمعها أي هذه الفرائد القواعد الفقهية، نص على ما ذكره أولا بجهة العموم. القواعد الفقهية، وسبق بيان معنى القواعد فيما سبق، والفقهية والعلم المركب من الموصوف وصفته. لخصتها أي هذه الفرائد البهية أو القواعد الفقهية، لخصتها واختصرتها بعوني ربي، بعون ربي يعني بإعانة ربي لي، والإعانة كما سبق أنها هي مدلول قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولابد من تحقيق معنى الاستعانة. إذن هنا قال لخصتها بعوني ربي، با هنا سببية أو مصاحبة؟ يحتمل الوجهين، يحتمل الوجهين، بسبب إعانة ربي لي لخصها، لأنه لخصها ابتداء وانتهاء، يعني انتهى منها لخصها صارت كتاب، وهذا لا يكون إلا بسبب إعانة ربي جل وعلا أو مع إعانة ربي جل وعلا. وأيهما أعمق في المعنى، با سببية أو بمعنى مع؟ سببية. المصاحبة تكون يستحضر الإعانة من أول الكتاب إلى آخره ابتداء وانتهاء، والسببية قد لا يكون كذلك، قد لا يكون. وأما المصاحبة فلا، يعني كأنه قال مستصحب معي إعانة ربي في نظمي من أوله إلى آخره، فيحتمل هذا ويحتمل ذلك. لخصها بعون ربي القادر، قادر اسم من أسمائه جل وعلا متضمن لصفة القدرة المطلقة. من لجتي، جار مجرور متعلق بقوله لخصها من لجتي، واللج بضم اللام وتشديد الجيم في الأصل ما عمق من ماء البحر، سعيرت هنا لما كثرت فائدته واتسعت موارده. لج، لجت ماذا؟ قال الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر، وعرفنا أنه أراد ماذا؟ مصنفي الحبري السيوطي الأجل، وهو أعظم كتاب في القواعد الفقهية، قلنا أورد فيه كم كتاب؟ 7، وهو نظم منه 3 كتب الأولى فحسب، لأنه هو المهم، وأما النظائر إلى آخره هذا يرجع إليه. من لجة الأشباه والنظائر، انظر سمى القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر، هكذا سماه الكتاب أشباه والنظائر، وكذلك ابن الجين وكذلك ابن السبكي سموا كتبهم التي ألفوها في القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر. إذا مرادهم بالأشباه والنظائر ما أريد بمعنى القاعدة الفقهية، فالمعنى هو هو، المعنى هو هو، ولكن ثم معنى آخر قد يجعل للنظائر على جهة الخصوص دون الأشباه له اصطلاح خاص عند الفقهاء، ولذلك نقول لا فرق في اللغة في استعمال الأشباه والنظائر، يعني هما بمعنى واحد، الأشباه هي النظائر والنظائر هي الأشباه، هذا في اللغة، في اللغة، هذا في اللغة. فشبه الشيء مثله ونظيره مثله أيضا، وعلى هذا تكون دلالة هذه الكلمة واحدة الأشباه والنظائر، لكن العطف في الأصل أنه يقتضي المغايرة، إذا لابد من معنى، لابد من معنى، وهو أراد مصنفا في الفقه، وعليه إن كان ثم اصطلاح خاص للأشباه واصطلاح خاص للنظائر حمل عليه، ولا يحمل على المعنى اللغوي، لأنه إذا كان كذلك حينئذ يكون من عطف الشيء على نظيره على مثله، وهذا لا يكون إلا إذا كان الثاني مفسرا للأول، أما نفسه نفسه هذا لا يصح كذبا ومينا، المين هو الكذب والكذب هو المين نفسه، هذا لا يصح، هذا ضعيف. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإيمان الكبير ما أورد هذا المثال قال لا يجوز أن يكون في القرآن. وأما تفسير الشيء بنظيره بالعطف هذا موجود حتى في القرآن، ومنه عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، هذا لا إشكال فيه. إذن هذه كلمة أشباه والنظائر في اللغة معناها واحد، متحدة من حيث المصدق ومن حيث المدلول. وفي اللسان المثل الشبه، يقال مثل ومثل، مثل ومثل لغتان، وشبه وشبه بمعنى واحد، مثل ومثل وشبه وشبه بمعنى واحد. وفيه في اللسان أن الشبه والشبيه المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء ماثله، إذن هما بمعنى واحد. وفيه أيضا في اللسان أن النظير المثل أو المثل باللغتين، يعني النظير هو بمعنى المثل، هذا المراد. المراد أن النظير والمثيل والشبه والشبه بمعنى واحد في لسان العرب. والنظائر جمع نظيرة، أما النظير فجمعه نظراء، والنظيرة هي المثل والشبه، إذا ردها إلى المعنى العام. في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال، هذه كلها يقع فيها مشابهة ويقع فيها مناظرة، فيكون القول نظيرا للقول، والهيئة نظيرة للهيئة، والفعل للفعل. وذكر السيوطي في الحاوي للفتاوي في الجزء الثاني صفحة 73 و200 معنى الشبيه والنظير في الاصطلاح، ثم ذكر كلاما فحواه أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، المماثلة هي المساواة من كل وجه، إذا كان هذا الشيء مماثلا لهذا الشيء فحينئذ يكون مساويا له من كل وجه، واضح؟ والمشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، إذن عندنا مماثلة وهي المساواة من كل وجه، وعندنا مشابهة. ما المراد بالمشابهة؟ ها، الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها. والمناظرة يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. إذن عندنا فرق بين المناظرة يقصد به النظير، مثل مناظرة جدلية، مناظرة النظير يعني المشابهة ولو في وجه واحد، وأما المشابهة فهي الاشتراك في أكثر الوجوه. إذن ثم فرق في الاصطلاح أو لا؟ فالأشباه الفروع المتشابهة في أكثر الوجوه لا في كلها، والنظائر أن تكون بينها اشتراك ولو في وجه واحد، ولو في وجه واحد. فالأشباه ترتكز على عنصر المشابهة في الفروع الفقهية، ولذلك جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري الذي شرحه ابن القيم في الإعلام، في إعلام الموقعين: اعرف الأمثال والأشباه، ومن هنا أخذت، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى حبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. فالأشباه حينئذ هنا في هذا الموضع هي الأمور التي يشبه بعضها بعضا، أي الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في الحكم، أشبه بعضها بعضا في الحكم. وأما النظائر فمن حيث مدلولها اللغوي لا تختلف عن الأشباه كما سبق في قول صاحب اللسان، ولكنهم في الاصطلاح تفسر بما كان فيها أدنى شبه. إذن عندنا فروع متشابهة في أكثر الوجوه، وفروع متشابهة في بعض الوجوه لا في أكثرها. الأول يعبر عنه بالأشباه، والثاني يعبر عنه بالنظائر. الأول هو الذي يدخل تحت القاعدة الفقهية والثاني لا، صحيح؟ لأن القاعدة الفقهية قلنا هذا بالاستقراء، أحيانا يكون ليس نصا شرعيا وإنما هو باستقراء الفروع الفقهية فينظر إلى وصف مشترك جامع بينها فيدخل تحت القاعدة. القاعدة هي التي تعبر عن هذا الرابط بين هذه الفروع الفقهية، إذن لابد أن تكون ثم مشابهة في أكثر الوجوه، ولو كانت في بعض ولو في وجه واحد لا يمكن دخولها تحت القاعدة، واضح هذا؟ إذن الأشباه والنظائر، الأشباه هي الفروع الفقهية التي تشترك في أكثر الوجوه لا في كلها، وهي التي تنتظمها القاعدة الفقهية، وأما النظائر فلا. ولكنه في الاصطلاح تفسر بما كان فيها أدنى شبه، فالنظائر هي أشباه أيضا من جهة المعنى اللغوي، ولكن قد يكون فيها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم، يعني أشبه هذا الفرع الفرع الآخر لكنه لا يلتحق به في الحكم، وإذا لم يلتحق به في الحكم حينئذ لا يمكن أن يدخل تحت قاعدة فقهية، وهذا يسمى بعلم فن الفروق، فروق بين المسائل، يعني في الظاهر في الصورة والمسألة والتصوير هي عين المسألة لكن الحكم يختلف، هذا فن آخر يحتاج إلى عمر وفيه مصنفات. فيه مصنفات، أفرده السيوطي في آخر الأشباه والنظائر، وهذا يسمى بعلم فن الفروق، يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنا، ترى أن هذه المسألة هي عين هذه ولكن الحكم يختلف، هذا يسمى النظير، يسمى النظائر. يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنا، المختلفة حكما وعلة، فرق بينهما. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر جعل الكتاب الخامس متعلقا بالفروق وسماه النظائر، نظائر الأبواب، نظائر الأبواب. والكتاب السادس أبواب متشابهة وما افترقت فيه، والكتاب السابع نظائر شتى. إذن ذكر في هذا الكتاب شيئا من هذا الفن. وإيراد هذه الأبواب هو علة تسمية هذه الكتب بالأشباه والنظائر، فتشمل حينئذ المتشابهات التي تجمعها القواعد العامة، المتشابهات الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا ثم بينها وصف جامع مشترك يصدق عليه أنه قاعدة فقهية، فهو داخل تحت هذا العنوان. والمتشابهة صورة، المختلفة حكما، التي تدخل في مصطلح النظائر. إذن عندنا نوعان من الفروع، عندنا نوعان، فروع فقهية متشابهة صورة وحكما، فروع فقهية متشابهة صورة وحكما، هذه هي التي تدخل تحت القواعد الفقهية. وفروع فقهية متشابهة في الصورة لا في الحكم، وهذه لا تدخل تحت القواعد. وكتب الأشباه والنظائر تجمع النوعين، تجمع النوعين، ولذلك سميت بالأشباه والنظائر. واضح هذا؟ ولذلك قال هنا لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر. إذن لماذا سمى السيوطي الأشباه والنظائر كتابه بهذا الاسم؟ لأنه يجمع مسائل وفروع فقهية تدخل تحت القواعد الفقهية، وثم مسائل وفروع فقهية لا تدخل تحت قواعد الفقهية. إذن أي التسميتين أعم، قواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر؟ الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. مصنف الحبر السيوطي الأجل جزاه خيرا ربنا عز وجل. مصنف، مصنفي، مصنف بالجر ها بدل من الأشباه والنظائر أو عطف بيان، ومصنف بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم، مصنف اسم مفعول من التصنيف، وهو جعل الشيء أصنافا مميزة بعضها من بعض، والتأليف أخص منه لاستدعائه معنى زائد وهو إيقاع الألفة بين الأنواع المتميزة. مصنف الحبري، الحبري حبر، يجوز فيه الوجهان الكسر والفتح، والفتح أفصح، الفتح أفصح، يعني الحبر أفصح من الحبر. والمراد به العالم الذي يحبر في عبارته، والتحبير المراد به التحسين كما سبق، حبرت الكتاب يعني حسنته. مصنف الحبري يعني العالم الذي هو يحبر في عبارته، قيل مأخوذ من البحر يعني كثرة علمه. السيوطي، السيوطي هذا جلال الدين السيوطي نسبة إلى بلدي أسيوط وينسب إليها، ويقال لها السيوطي، السيوطي، السيوطي، فيه وجهان. الأجل أي عظيم المقدار رحمه الله تعالى، جزاه خيرا ربنا عز وجل، جزاه ربنا، ربنا هذا فاعل جزاء، والجزاء المراد به ثواب أي أثابه، والثواب مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى، وقد يبين في بعض النصوص أن له كذا وكذا، ولكن الأكثر أنه غير معلوم، أي أثابه خيرا ثوابا جزيلا ربنا عز وجل بفضله وكرمه. عز في ملكه فلا مشابه له، والعزة بمعانيها الثلاثة تدخل في مثل هذا التركيب، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، وجل يعني عظمة. إذن بين بهذا البيت أن الأشباه والنظائر الذي عمد إلى تلخيصه هو مصنف السيوطي رحمه الله تعالى، إشارة من شيخنا الشهابي علي الجنابي مرشد الطلاب. إشارة هذا مفعول لأجله، لنظمت أي نظمت لما ذكر من الفوائد، إشارة يعني وإشارة، ترك العطف من أجل الوزن. وسوغ هنا عندنا أن يكون منصوبا بنزع الخافض، يعني بإشارة إشارة. ويصح بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، وذلك إشارة. من شيخنا، أصل الشيخ من شاخ في السن وبلغ 40 سنة إلى 80 سنة، هذا الأصل فيه. والمراد هنا الشيخ، المراد به الأستاذ المربي ولو كان صغيرا، شيخ يطلق على الأستاذ المربي ولو كان صغيرا. من شيخنا الشهابي، شيخنا أي معلمنا، وهو يقول هنا الإمام المتبع الملقب بالشهاب، يعني لقب وما أكثر هذه الألقاب عنده. شهاب وهي دخيلة ليست معروفة في صدر الإسلام، ولذلك قال أبو بكر ويقول صدر الدين والملة وسعد الدين، لا كل هذه دخيلة بعدما اتسعت رقعة دخول العجم ونحو ذلك. بالشهاب سمي بالشهاب أو لقب به للاستضاءة بعلومه كما يستضاء بالشهب، هكذا قيل الله أعلم، وهي النجوم. عالي الجناب، عالي الجناب أي مرتفع الجناب، والمحل جناب المراد به المحل، المحل. يقال فلان مرتفع جنابه أو جنابه مرتفع، أي عال محله بالنسبة إلى أقرانه. عالي الجناب هذا كناية عن علو القدر والمنزلة. مرشد الطلاب، مرشد الطلاب يعني معلم، طلاب جمع طالب، مراد به طالب العلم والفقه على جهة الخصوص، لأنه أراد به أنه أشار عليه بهذا، أو على جهة العموم طالب الخير. إشارة من شيخنا شهاب عالي الجناب مرشد الطلاب، أعني فسر، لأن الشهاب كثير، ما أكثرهم، كثير ممن يلقب بهذا الوصف، احتاج إلى إيضاح، فقال أعني يعني أقصد بشيخنا السابق، من شيخنا الصفية أحمد بن الناشري حاوي المعالي والجمال الباهري. أعني الصفية هذا لقب آخر، قيل لصفاء أحواله عن المكدرات، الله أعلم. وقيل كما في القاموس الصفي كغني، الحبيب المصافي، حبيب المصافي هذا أقرب. أعني الصفية أحمد بن الناشري، هذا اسمه واسم جده الزبيدي، بلدنا الشافعي مذهبا، كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين، ومشهور أنه تعمر عمرا طويلا. حاوي المعالي، حاوي يعني جامع، اسم فاعل من جمع، والمعالي جمع معلات بفتح الميم وهي الرفعة والشرف، يعني حاوي المعالي يعني حاوي الرتب الدينية والدنيوية أو الخصال العالية من الشرف. والجمال الباهري، حاوي المعالي والجمال، والجمال يجوز فيه الوجهان، والجمال والمراد بالجمال هو الحسن أي محاسن الأخلاق، وقوله الباهري أي المضي أو الظاهري، جمال الظاهري، حاوي المعالي الباطنة، والجمال الباهري يعني الباطن أو العكس، حاوي المعالي والجمال الباهري، الباهر هذا الظاهر والأول يكون متعلقا بالباطن. على كل، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، جزاه أي أثابه ربي جل وعلا، إذ هو مصدر الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة، يعني جزاء شيخنا، الضمير يعود إلى الشيخ. أفضل الجزاء يعني أفضل الثواب عني، يعني بسببي، لأنه أشار علي بهذا النظم، حينئذ كان فيه ممن سن سنة حسنة، وليس كذلك؟ ففيه تأليف هذا النظم هو سنة حسنة، فهي باقية. وزاده من العطاء، زاده من العطاء أي خيري الدنيا والآخرة. ثم بين الإشارة بقوله فإنه، الفاء للتعليل يعني شيخنا، فإنه أمرني فيما غبر فيما مضى بنظمي، يعني بجمع منظومة، هذه بنظم هذه القواعد الغرر، بنظمي يعني بمنظومة تنظم وتجمع هذه القواعد الغرر، هذه القواعد التي هي القواعد الفقهية الكلية. الغرر جمع غرة، وغرة كل شيء أكرمه، وغرة كل شيء أكرمه، مأخوذة من غرة الفرس، وهي بياض وجهه، بياض وجهه يعني بياض في وجه الفرس. شبهها بقوة، نعم شبهها لقوة حسنها، لقوة حسنها وشدة الحاجة إليها بالبياض في وجه الفرس، لأنه يزينه، فكذا هي تزين الفقه، يعني فمثل هذه القواعد بالبياض الذي يكون في وجه الفرس. فإنه أي شيخنا أمرني أمر إرشاد، ليس أمر إيجاب، ليس مصدرا للشرع، فيما غبر يعني في زمن قد غبر ومضى، بنظم يعني بجمع هذه القواعد الغرر، قلنا جمع غرة، وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهابي واستصحبتها، فطال في هذا. وقد رأى قد هنا للتحقيق كراسة، كراسة بضم الكاف وتشديد الراء، وهي في عرف ذلك الزمان قدر 10 من الأوراق، سمى كراسة، لذلك يقال كتب 100 كراسة أو يكتب في اليوم 100 كراسة، ما هو 100 مجلد، 10 أوراق. وقيل 4 أيضا، 4 يعني من الرسائل هذه صغيرة مطويات يعني. وقد رأى كراسة كتبتها، أي هذه الكراسة يعني ألفتها مع كتابتي لها من منظومة المسمات منحة الطلاب بنظم تحرير اللباب لقاضي العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، هذه موجودة متداولة بين الناس. ولذلك قال كتبتها، أي هذه كراسة من منحة الوهاب، منحة عطية، والوهاب هذا اسم من أسماء الرب جل وعلا كثير الهبة، واستصحبتها معي يعني في زيارتي لذلك الشيخ. وقوله منحة الوهاب هذا اسم منظومة، منظومة له نظم فيها ماذا؟ تحرير اللباب للقاضي العلامة زكريا الأنصاري، قيل بلغت نحو 4000 بيت، 4000 بيت استخلص منها هذه قواعد. ولم أكن فرغت من نظامها، ولم أكن حال رؤيته لما بيدي من الكراسة، لما رأى هذه الكراسة ما كان فرغ من منحة الوهاب. ولم أكن فرغت من نظامها، فحثني جدا كثيرا، فحثني حثه على الشيء من باب رده، واستحثه أي حضه جدا كثيرا على إتمامها، وقد تمت، وقد تمت. وقال لي قواعد الفقه انظمي ينفع بها الطلاب مول النعم، وقال لي قواعد الفقه انظمي، قواعد هذا مفعول به مقدم لقول انظمي، ويقال نظم اللؤلؤ جمعه في السلك وبابه ضربه، نظم ينظم، حينئذ يكون الأمر منه بكسر الضاد، الضاء بكسر الضاء، وهو انظم. إذن وقال لي قواعد الفقه انظمي، بعض النسخ شكل به بضم الضاء إلا إذا كان فيهم باب نصر يمكن، أما باب ضرب لا، نصر انصر انظم لا شك، وأما من باب ضرب، ضرب يضرب اضرب، نعم. ينفع بها الطل، ينفع هذا مجزوم لوقوعه في جواب انظمي، نعم انظمي، جواب انظمي. والطلاب منصوب على أنه مفعول ينفع بها الطلاب، مولي يعني معطي النعم، جمع النعمة سبق بيانها، سبق بيانها، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. وقدم هنا قواعد، قواعد الفقه انظمي للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأنه، وإلى الأصل أنه مؤخر. فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر، فلم يساعدني القضاء والقدر، يعني لما أمره شيخه أن ينظم لم يقع المأمور به عقب الأمر، يعني لم يقع على الفورية وإنما على التراخي، على فيعتذر من هذا، لماذا أمره شيخه ولم يمتثل مباشرة؟ فبين السبب أنه كثرة الأشغال والعوائق. فلم يساعدني القضاء والقدر، هنا جمع بين القضاء والقدر. القضاء والقدر يقال فيهما ما يقال في الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني القدر في اللغة بمعنى التقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. والقضاء في اللغة الحكم، وقضى ربك هذا حكم، قد يكون قضاء كونيا وقضاء شرعيا، وهما متباينان إذا اجتمعا، مترادفان إذا افترقا. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به الرب جل وعلا في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، إيجاد مخلوق أو إعدام خرجت روحه أو تغيير تبديل، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي، بالسعي يعني بالاشتغال بمأموره والإتيان به، بالسعي في مأموره يعني مأمور شيخنا على الآثر بفتحتي، أي عقب قوله لي قواعد الفقه انظمي، ما ساعده القدر، هكذا يقول. لكثرة الأشغال يعني المانعة، والعوائق يعني الشواغل، بالنفس والعيال والعلائق، هذه التي شغلته بالنفس، يعني ها ما يكون خدمة لها، ما يكون خدمة للنفس مما يجلب النفع لها ويدفع الضر عنها، اشتغال بالنفس والعيال الذين يمونهم الإنسان، عيال مشغلة مجبنة مبخلة، والعيال والعلائق جمع علاقة بفتح العين كسحابة، ما يتعلق بالمرء من صناعة وغيرها. ولذا قال هنا العلائق جمع علاقة بفتح العين وكسرها، ففي الفتح اسم للحب اللازم للقلب، يقال علق بقلبه علاقة بالفتح، وكل شيء وقع موقعه فقد علق. وأما العلاقة بالكسر فهي علاقة السيف والصوت، علاقة في المعنى معنويات قالوا علاقة، وأما في الحسيات قالوا علاقة بالكسر. لذلك قال علاقة بالكسر علاقة السيف، يعني الذي يعلق به السيف. والمراد هنا من العلائق والعوائق ما يصد عن بلوغ الأمل من الأسباب والاشتغال. نعم، وهذا أمر عام. إذن فلم يساعدني القضاء والقدر لكثرة الأشغال، هذا متعلق بقوله ما سبق، لكثرة الأشغال المانعة والعوائق بالنفس والعيال والعلاق. ثم أفقت فامتثلت أمره وغصت للدر النثير بحره. ثم أفقت يعني رجعت إلى الحالة التي فيها الراحة، من أفاق المريض رجعت إليه الصحة، أو رجع هو إلى الصحة، أو من الإفاقة بمعنى الراحة، يعني استيقظت من غمرة ما ذكر. فامتثلت أمره الحمد لله، أي ما أمر به من نظم القواعد وإتمام المنحة، منحة الوهاب. وغصت للدر، غصت يعني من غاص في الماء، أي دخل ونزل تحته. والدر جمع درة، وفي القاموس الدر بالضم اللؤلؤة العظيمة، جمعها در ودرر ودرات. وغصت للدر النثير، النثير فعيل أي المنثور، فعيل بمعنى مفعول يعني متفرق، للنثير للدر النثير بحره، ضمير راجع إلى الدر. شبه الناظم هنا ما أتى به منظوما من كلمات مسائل القواعد التي كانت متفرقة بالدر الذي كان منثورا، فجعل في سلك من النظم ليسهل حفظه. وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، يعني وإن كنت لست أهلا لذلك. كل من صنف أتى بهذه العبارة لإفادة ماذا؟ أنه قد يقع عنده نوع سهو، نوع خطأ، نوع عجلة إلى آخره، والنفس لها حظوظها الظاهرة والباطنة. وإن أكن لست لذاك أهلا، أهلا لذاك يعني قول شيخه، يعني لست أهل، شيخه يقول له انظم، كبير يطلب من الصغير، هذا فيه إكرام له، كذلك أليس كذلك؟ فيه إكرام له وفيه تبجيل وتعظيم، قول لست أهلا لذاك، لست أهلا لذاك. فمطلبي أي مطلوبي منه، أي من الشيخ، الدعاء فضلا لا وجوبا، فضلا لا وجوب، فيدعو له. وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها، وأسأل الله أي أطلب منه تعالى تعاظم عما لا يليق به فيها، أي في هذه المنظومة، إعانة منه على إتمامها كالابتداء بها، والإعانة تكون ابتداء وانتهاء بحقه. هذا أسأل الله تعالى بحقه، بعضهم حمله بما له من الحق على عباده، فعاد الضمير على قوله أسأل الله، الله مفعول به، والشارح عندي هنا عاده على الشيخ بحقه، يعني بحق الشيخ أي بجاهه عنده، هذا فاسد بدعة. يوفيها، يوفيها أي يتمها، قالوا قد استجاب الله دعاه فوفت كما ترى، يعني تمت، فسأل الله تعالى أن يتم عليه هذه المنظومة، وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل. وأن يكون هذا معطوف على إعانة، حينئذ أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب، لأنه قال إعانة، إعانة بالنصب. وأن يكون نظمها أي جمعها من العمل الذي عمل لوجهه جل وعلا، يعني أن يكون خالصا مخلصا لله عز وجل، لا حظ لمخلوق فيه البتة، مصفى من كل شائبة تكون فيه حظ لمخلوق أيا كان ذاك لو كان شيخه، لوجهه وخالصا أي مخلصا من العلل، جمع علة وهي ما أبطل العمل من الرياء والعجب والسمعة. وأن يدوم نفعها لي، أن يدوم كذلك أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على سابقه وهو إعانة، نفعها لي هو ينتفع بها، نعم ينتفع بها بأن يحفظها فيكون مستحضرا لي لهذا العلم ليسهل تخريج الحوادث عليها، ولمن حصلها عني ولمن أخذها إما بالقراءة مباشرة أو بواسطة، إما بالقراءة مباشرة أو بواسطة، لمن حصلها عني قراءة أو كتابة أو غير ذلك من وجوه التحصين في كل زمن، يعني في كل مدة مطلقا سواء كان في عهده أو بعد ذلك، وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل عني فتح الياء أجل وزن حصلها عني عني في كل زمن من الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة. فإنه تعليل الفاء، فإنه أي الرب جل وعلا يجيب بنص القرآن، فإنه جل وعلا بنص الكتاب والسنة يجيب من أجابة أجاب يجيب من دعاه بكرمه وفضله، من سأله ودعاه سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ولا يخيب ولا نعم يخيب يخيب خاب يخيب ولا يخيب أي يحرم أحد رجاه، أحد هذا فاعل يخيب ورجاه أي أمله، يعني مع الأخذ بالأسباب كما ذكرناه أول، يقول راجي، الرجاء لا يكون أملا إلا إذا كان مع تحصيل الأسباب، أما التسويف وهذا شأن كسالى. فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وعد به بالإجابة، فلا يرد رجاء من رجاه أي أمله وقصده. ثم قال في خاتمة هذه المقدمة وقد جعلتها على أبوابي، جعلت قد للتحقيق، جعلتها أي صيرتها، جعل هنا بمعنى صار، وقد جعلتها صيرتها على أبوابي يعني مرتبة على أبواب، جمع باب أبواب أفعال، والباب في اللغة عنده ما يدخل منه، والصلاح اسم لجملة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا. وربي الملهم للصواب، وربي الملهم أي الموفق، الإلهام هو إلقاء معنى في الروع هذا الأصل، لكن أراد به هنا التوفيق للصواب أي المعين، صواب والحق مترادفان، صواب والحق مترادفان بمعنى واحد وهو الحكم المطابق للواقع، وقيل الصواب ضد الخطأ والحق ضد الباطل، نعم حق ضد الباطل والصواب ضد الخطأ. إذن نظم في هذه الأبيات قادمة إن شاء الله تعالى هذه القواعد التي هي الثلاث الكتب الأولى من أشباه النظائر، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.